بصوتك وبإيمانك شارك في رفع سودانك بإخلاصك وبإيمانك شارك في رفع سودانك انت الكفاحك وخير الفايض أصبع عايد لأوطانك لأوطانك بإخلاصك وبإيمانك شارك في رفع سودانك بإخلاصك وبإيمانك شارك في رفع سودانك انت الكفاحك وخير الفايض أصبع عايد لأوطانك لأوطانك بإخلاصك وبإيمانك شارك في رفعة سودانك انت الكفاحك وخير الفايض أصبع عايد لأوطانك لأوطانك